السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حيا الله جميع الحاضرين في هذه الغرفة الصوتية، الغرفتين الصوتيتين من طلاب وطالبات العلم لنتدارس علم الحديث في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، ولا زلنا في شرح أبواب أو فصول هذا النظم. وبدأنا أمس في فصل تدليس، وتكلمنا عن بعض الأنواع المهمة أو الأقسام المهمة في حكم العنعنة وحكم رواية المدلس، ونواصل بإذن الله في هذه الليلة درس البارح. من يذكر لنا أهم النقاط التي أخذناها البارحة؟ نعم، رؤوس أقلام، أهم ما أخذنا البارحة، الأقسام والأنواع التي أخذناها في درس التدليس. نعم، أخذنا تدليس الإسناد وقلنا إنه أهم نوع. نعم، وغير ذلك أنواع العنعنة، أخذنا مراتب التدليس ولا أنواع العنعنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نحن تكلمنا عن أنواع العنعنة وقلنا إنها على درجات. قلنا إذا كان الراوي قد سمع من شيخه في حديث آخر ولم يكن معروفا بالتدليس، فإن عنعنته تحمل على ماذا؟ راو غير مدلس لم يذكر السماع وإنما ذكر العنعنة، ولكن ثبت سماعه من شيخه في حديث آخر، نعم تحمل على الاتصال. المرتبة الثانية، راو مدلس، الأولى غير مدلس، الثانية مدلس، حدث عن شيء، عن راو سمع منه ولكن حدث عنه بالعنعنة. قلنا هذه الرواية فيها تفصيل، هذه الرواية فيها تفصيل. قلنا إذا دلت القرائن على أنه دلس هذا الحديث فإننا نجعل هذا الحديث مدلسا ونرده، وإذا لم تكن القرائن على أن هذا الحديث مدلس فإنها تقبل. طيب، ما القرائن؟ ذكرنا قرينة واحدة من القرائن ومثلنا عليها بمثال مهم جدا. قلنا القرينة الأولى هي أن يروى الحديث من وجه آخر بإسناد آخر فيه إدخال لواسطة بين هذا الراوي المدلس وبين شيخه، وذكرنا مثالا لحديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في المجلد الخامس، وقلنا إن ابن المديني قال كنت أرى أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، مع أنه بالعنعنة، مع أن ابن إسحاق مدلس، قال فإذا هو قد دلسه. ثم ذكر رواية إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق قال حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح، فأدخل هذا الراوي المبهم في إسناد آخر فاستدللنا على تدليس ابن إسحاق في الإسناد الأول بالواسطة التي أدخلت في الإسناد الثاني. وبهذا تبين لنا من خلال القرينة أن ابن إسحاق دلس في هذا الحديث. هناك قرائن أخرى تدل على تدليس الراوي. منها أن يأتي نص من أحد الحفاظ المعتبرين من أن هذا الشيخ لم يسمع، من أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه هذا الحديث، ولو لم نقف على السبب الذي جعلهم يقولون ذلك، لكن إذا كان الناقد مطلعا ونص على أنه لم يسمع المدلس هذا الحديث من شيخه فإن ذلك قرينة على رد هذا الحديث وأنه يكون مدلسا. مثلا عندنا مثال على هذه القرينة، الحديث الذي أخرجه أبو داود برقم 4391، قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. وذكر روايات وزيادات في الحديث. قال أبو داود هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال النسائي في الكبرى أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال النسائي ولم يسمعه أيضا ابن جريج من أبي الزبير. وقال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا خائن ولا منتهب قطع، فقال لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، يقال إنه سمعه من ياسين، أنا حدثت به ابن جريج عن أبي الزبير، فقلت لهما ما حال ياسين، فقال ليس بقوي. وقال الخليلي رحمه الله في الإرشاد روى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، ويقال إن هذا لم يسمعه من أبي الزبير لكنه أخذه عن ياسين الزيات وهو ضعيف جدا عن أبي الزبير. وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ. طيب الآن استفدنا من هذه النقول التي عن أبي داود وعن النسائي وعن أبي زرعة وعن أبي حاتم وعن الخليلي، كلهم قالوا لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من أبي الزبير، وليس الإشكال في قوله قال فقط أنه قال قال أبو الزبير، لا، من يتأمل في كلامهم يجد أن استشكالهم للسماع ما هو لأجل الصيغة فقط، لأن هذا أمر سهل، لكن في عباراتهم ما يدل على أعمق من ذلك. والخليل يقول وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ، ولا يخفى ذلك على الحفاظ. لو كانت المسألة مجرد صيغة هي التي تثبت التدليس لما قال ولا يخفى ذلك على الحفاظ، لأن الأمر إذا كان معلقا بصيغة ظاهرة فكل واحد ينظر في الإسناد يعرف، إذا قال عن فهو تدليس، وإذا لم يقل عن فهو غير تدليس، وانتهينا. ولكن حين يقول ولا يخفى ذلك على الحفاظ، يدل على ما هو أعمق من قضية الصيغة الظاهرة. الشاهد من الكلام أن من القرائن على تدليس الراوي ورد حديثه إذا نص الحفاظ على أنه لم يسمع هذا الحديث من الشيخ الذي روى عنه، وإن كان سمع منه حديث أخرى. ابن جريج معروف يروي عن أبي الزبير حديث كثيرة، ولكن هذا الحديث بعينه لم يسمع. على كل حال القرائن يعني متنوعة، منها مثلا أن قرينة الثالثة أن يأتي نص من الحفاظ على أن هذا الراوي المدلس إنما سمع من شيخه الذي روى عنه أحاديث قليلة محدودة. فإذا كان مثلا نص على أن فلان لم يسمع من فلان إلا 4 أحاديث، ثم تأتينا رواية بالعنعنة، هنا مجال التحرز قوي، فنقول لا نقبل أي عنعنة، لأنه أصلا هو ما سمع إلا 4 فقط، فنحتاج أنه 4 هذه يذكر لنا فيها السماع فنقبلها، أما ما لم يذكر السماع فلا نقبله، لأن أصلا ما سمع إلا قليل. مثلا أبو إسحاق السبيعي مدلس، قال شعبة بن الحجاج لم يسمع أبو إسحاق الهمداني من الحارث الأعور إلا 4 أحاديث، إلا 4 أحاديث. إذن رواية أبي إسحاق عن الحارث من المفترض أن لا نقبل منها إلا ما كان فيه تصريح بالسماع، هذا من حيث الأصل. وكذلك قول ابن المديني سمعت يحيى القطان قال لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا 3 أشياء، وكذلك قول ابن المديني إنما سمع الأعمش من سعيد بن جبير 4 أحاديث وغير ذلك. هناك نقولات أخرى تدل على هذا المعنى. هذه 3 قرائن، هناك قرائن أخرى لكن نكتفي بهذه القرائن 3. على هذه القرائن يستدل بها على أن الراوي المدلس إذا حدث بالعنعنة من شيء عن شيخه الذي سمع منه، سمع منه ثبت السماع، ولكن في هذا الحديث حدث بالعنعنة، قلنا الأمر فيه تفصيل، وننظر إلى القرائن، وننظر إلى القرائن. طيب، لو قال قائل، هذه نقطة مهمة جدا يرجى أن يعتنى بها، هذه النقطة مهمة، لو قال قائل ما الدليل على أن عنعنة المدلس قد تقبل وعلى أن عنعنته فيها تفصيل، ليش ما نردها كلها؟ لماذا لا نقول فيه فلان وهو مدلس وقد عنعن وانتهينا، وعنعنة المدلس ضعيفة، فأي راوي مدلس في إسناد بحثنا عن طرق الحديث لم نجد أي طريق فيه تصريح بالسماع، نقول الحديث فيه فلان المدلس وقد عنعن، هذا دليل على الضعف. هذا هو المشهور، وهو قول كثير من المتأخرين، ولسائل أن يسأل يقول لماذا لا يكون هذا القول هو الصواب، ما الدليل على أن القضية فيها تفصيل؟ يقول هناك أدلة كثيرة، هناك أدلة كثيرة تعود إلى نوعين من الأدلة، النوع الأول نظري والنوع الثاني تطبيقي. النوع الأول نظري والثاني تطبيقي. أما بالنسبة للنظري فأريد أن أذكر مثالا عن الإمام أحمد رحمه الله. طبعا لو سألت أنا أي واحد من الحضور درس علم الحديث سابقا، الأصل أنه لو سألت عن هذا السؤال ما حكم عنعنة المدلس؟ ما حكم عنعنة المدلس؟ الأصل أن يجاب بأنها مردودة إذا لم يصرح بالسماع، هذا المشهور وهذا المعروف، إذا لم يصرح بالسماع فعنعنة المدلس مردودة ويكون الحديث ضعيفا، وهذا أمر كالمسلم، يعني أمر يعرفه صغار الطلبة، هذا الأمر يعرفه صغار الطلبة، أي واحد درس علم الحديث يعرف هذه القضية. أولا نحتاج إلى أن نخفف من التسليم بهذه القضية لهذا النقل عن الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأله الإمام أبو داود في مسائله المطبوعة، كتاب مسائل أبو داود للإمام أحمد، سؤالات أبو داود للإمام أحمد مطبوعة معروفة، سأله عن هذا السؤال بعينه. والإمام أحمد، الإمام أحمد يعني يكفي أن تقول الإمام أحمد في علم الحديث، قال أبو داود هذا بالنص: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، قال لا أدري، قال لا أدري، فقلت الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال يضيق هذا، أي أنك تحتج به. انتهى. أعيد المسألة. قال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بالتدليس يحتج فيما لم يقل فيه سمعت، قال لا أدري، فقلت الأعمش متى تصاد له الألفاظ؟ قال يضيق هذا، أي أنك تحتج به. طبعا هذه العبارة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تبين أن القضية ليست مسلمة كما يعتقد كثير من الناس، وإذا كان الإمام أحمد يقول لا أدري في هذه المسألة هذا يدل أن القضية فيها تفصيلات وليست بهذه البساطة وبهذا الاختزال، فيه فلان مدلس وقد عنعن فهو مردود، ليست بهذه البساطة، القضية فيها تفصيلات، وهذا الذي دفع الإمام أحمد إلى قوله لا أدري. ثم مال إلى القبول حيث إكمال المسألة، قال أبو داود الإمام أحمد الأعمش متى تصاد له الألفاظ، يعني الأعمش متى تجد له حدثنا سمعت حدثنا سمعت دائما عن، قال أحمد يضيق هذا، أي أنك تحتج به، يعني مال إلى الاحتجاج. هذا فقط نقل عام عن الإمام أحمد فقط حتى يعلم أن هذا الباب، هذا القول ليس مسلما، هذا القول ليس مسلما. ثم بعد ذلك نثبت أن صنيع الحفاظ أو على الأقل كثير من الحفاظ هو التفصيل وليس مطلق الرد. إذن هذا أول دليل نظري على هذه القضية. الدليل الثاني قال يعقوب بن شيبة كما أخرجه الخطيب في الكفاية: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ فقال إذا كان الغالب عليه التدليس فلا حتى يقول حدثنا. إذا كان الغالب عليه التدليس، وتذكرون ذكرنا في البداية قلنا الرواة المدلسين إذا كانوا ممن يغلب عليهم التدليس يكون حكم حديثهم ماذا؟ نعم تذكرون هذه النقطة ذكرناها في البداية أمس، قلنا الرد، قلنا الغالب أن هؤلاء ضعفاء. طيب هنا علي بن مدينة رحمه الله يجيب عن هذه المسألة، سؤال عام رجل يدلس يكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ ما قال لا ليس بحجة فيما لم يقل حدثنا، قال إذا كان الغالب عليه التدليس لا يكون حجة، إذا كان الغالب كأنه يشير إلى أن اشتراط السماع في كل رواية إنما هو في من كان الغالب عليه. قال يعقوب بن شيبة أيضا. قال يعقوب بن شيبة في الكفاية أيضا: سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه. قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى؟ فيما روى يعني بالعنعنة. أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون. العذر ايش آخر شيء سمعتم يا أخوة؟ آخر شيء سمعتم؟ طيب. قال يعقوب بن شيبة إجابة علي بن مديني ولا يحيى بن معين؟ إجابة علي بن مديني سمعتموها انتهت؟ بن معين. طيب. قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين عن التدليس فكرهه وعابه. قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى؟ فيما روى يعني فيما عن أو حتى يقول حد أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا. فقال: لا يكون حجة فيما دلس. لا يكون حجة فيما دلس، ولم يقل لا يكون حجة فيما عن أو فيما روى، وإنما فيما دلس أي فيما استبان تدليسه. وأيضا من الأدلة النظرية على ذلك قول الخليل السابق: وابن جريج يدلس في أحاديث ولا يخفى ذلك على الحفاظ. وهناك كلام آخر لغيرهم من الحفاظ، ولكن نكتفي الآن بهذه النقول الأربعة عن أحمد ويحيى وعلي والخليل. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة التطبيقية، وأشهرها وأبرزها أحاديث الصحيحين التي جاءت عن المدلسين بالعنعنة. ولم يعثر في طريق من طرقها على تصريح بالسماع. فنحن هنا بين أمرين: إما أن نقول إن الصحيحين تستثنى من هذه القاعدة التي هي رد حديث المدلس إلى عنعن، فهذا الاستثناء يحتاج إلى دليل. نعم، بعضهم ذكر أدلة، ولكن يبقى هذا دليل فيه نظر. أو نقول والله القاعدة صحيحة، وبالتالي فأحاديث المدلسين التي بالعنعنة في الصحيحين ضعيفة، ونلتزم بالقاعدة على أحاديث الصحيحين وعلى أحاديث الأحاديث التي خارج الصحيحين. أو الاحتمال الثالث أن نقول القاعدة خطأ. ما رأيكم؟ هذا عندنا احتمالات ثلاث: إما أن نقول القاعدة صحيحة ولكن أحاديث الصحيحين التي من رواية المدلسين تستثنى، أو نقول القاعدة صحيحة ولا نستثني شيئا من الصحيحين فنضعف أحاديث المدلسين التي من عنعنة في الصحيحين، أو نقول القاعدة ليست على إطلاقها، أو نقول القاعدة ليست على إطلاقها. طيب، دعونا ننظر كيف تعامل المحدثون مع هذه المشكلة. قال النووي رحمه الله، طبعا النووي من كبار المحدثين المتأخرين رحمه الله، قال: واعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين بعن ونحوها فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى، وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقتين جميعا، فيذكر رواية المدلس بأنتم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته. هذا الآن تخريج. قال السيوطي رحمه الله، طبعا كلام النووي في مقدم في شرح مسلم في المقدمة. قال السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي: وإن كنا لا نتوقف بصحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين، ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه، فقد سأل السبكي المزي: هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة، أو هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال: كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن. وما يسعنا إلا تحسين الظن، يعني أن هناك حديث، أن صاحبي الصحيح اطلع على طرق لم نطلع عليها، وتلك الطرق فيها تصريح السماع. طبعا ذلك نقل السيوطي عن السبكي والمزي. ابن حجر في النكت نقل كلام السبكي، قال السبكي: وسألته أي حافظ المزي عن ما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا، هل نقول إنهم اطلع على اتصالها؟ فقال: كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح. إذن المسألة مشكلة على كثير من المحدثين. ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ما مشى مع الوضع هذا في شيفات. أقول ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد رحمه الله ما عجب هذا الاستثناء. ومن دقيق العيد حد الذكاء رحمه الله تعالى، فقال: لا بد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا في كل كتاب، وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك وما خرج عنه فغاية ما يوجه به أحد أمرين: إما أن يدعى أن تلك الحديث عرف صاحب الصحيح صحة السماع فيها، وهذا إحالة على جهالة وإثبات بمجرد الاحتمال، وإما أن يدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الحديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجمعين على الخطأ وهو ممتنع، لكن هذا يحتاج إلى إثبات الإجماع الذي يمتنع أن يقع في نفس الأمر مقتضاه، وهذا فيه عسر، ويلزم على هذا أن لا يستدل بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح، ولا يقال هذا على شرط مسلم مثلا لأن الإجماع ليس موجودا في الخارج. واضح استشكال ابن دقيق العيد؟ واضح للجميع استشكال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. ما هو واضح؟ الإجابات قليلة، واضح أم غير واضح؟ إذا أي نقطة غير واضحة في الدرس هذا أو ما يأتي إن شاء الله بعد أن ننتهي من الفقرة، لو إذا في شيء غير واضح يوضح يكتب حتى يبنى، يعني يبنى الآخر على بناء محكم. طيب نعيد. اشتهر عند كثير من المتأخرين أن أحاديث المدلسين إذا كانت بالعنعنة تكون مردودة مطلقا، وقلنا إن هذه القاعدة على إطلاقها ليست صحيحة، والدليل على ذلك نوعان من الأدلة: النوع الأول أدلة نظرية، والنوع الثاني أدلة تطبيقية. ذكرنا الأدلة النظرية وانتقلنا إلى الأدلة التطبيقية. أول دليل تطبيقي أحاديث في الصحيحين من رواية المدلسين بالعنعنة، ليس فيها تصريح بالسماع، وما دام أنها في الصحيحين معناه أنها صحيحة، وما دام أنها صحيحة معنى ذلك أن القاعدة تلك ليست صحيحة. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون هناك استثناء لحديث الصحيحين فقط، فنقول القاعدة صحيحة وأما حديث الصحيحين فتستثنى. وهناك قول ثالث أو احتمال ثالث، وهو أن القاعدة صحيحة ونلتزم أيضا بما جاء في حديث الصحيحين فنقول هي ضعيفة أيضا. قلنا إن من يرى صحة القاعدة وقف من حديث الصحيحين موقف الحيرة والظن، أنه يحمل على أنهم اطلع على طرق أخرى. فابن الدقيق العيدي رحمه الله تعالى يقول لا بد من الثبات على طريقة واحدة، إما القبول مطلقا في كل كتاب أو الرد مطلقا. وأما التفرقة بين ما في الصحيح يعني ما في البخاري ومسلم من ذلك وما خرج عنه، يعني هو يستشكل هذا الأمر، يقول لماذا التفرقة؟ يقول استثناء ما في الصحيح يوجه بأحد أمرين، يوجه بأحد أمرين، يعني ممكن أن يستدل لاستثناء ما في الصحيحين من ذلك بأحد دليلين. الأول أن يحمل على أنهما اطلع على طريق فيه التصريح بالسماع، يقول وهذا الأمر هو إحالة إلى جهالة، يعني ما نستطيع أن نعتمد على هذا الدليل. يقول الدليل الثاني هو أن نقول إنه ما دام أن الأمة أجمعت على صحة كل ما في الصحيح، فمعنى ذلك أن المدلس سمع من شيخه هذا الحديث استدلالا بالإجماع العام على صحة ما في الصحيحين. يقول أيضا هذا فيه نظر. هذا خلاصة كلام الدقيق. طيب الصواب أن نقول، صواب أن يقال ما في حاجة لكل هذه التكلفات في تخريج القضية، الحاجة الصواب أن يقال إن القاعدة الأساسية في هذا في هذا الباب ليست على إطلاقها. من سأل عن نقل ابن دقيق العيد نقله ابن حجر في النقد. طيب قلنا إن الصواب أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وتصرف صاحبي الصحيح يدل على ذلك. فكيف إذا أتينا بأحاديث ليست في الصحيح وطبق الحفاظ عليها هذا التفصيل ورأوا أن عنعنة المدلس بحد ذاتها ليست دليلا على التدليس؟ ننظر في بعض الأمثلة. يعني أنا أريد أن أذكر أمثلة فيها أنهم استشكلوا بعض الأحاديث ليس لمجرد وجود العنعنة، وإنما يستدلون على التدليس إذا وجدوا شيئا يستحق أن يكون دالا على التدليس. طبعا أول مثال تطبيقي خارج الصحيحين هو مثال حديث ابن إسحاق الذي ذكرنا البارح. مثال حديث ابن إسحاق من أقوى الأدلة على ذلك. وجه الدلالة من الحديث أن ابن المديني قال: كنت أظن أن هذا من صحيح حديث ابن إسحاق، من صحيح حديث ابن إسحاق، مع أنه معنن وهو مدلس. أيضا الآن سأذكر إن شاء الله بعض الأمثلة الأخرى، نحتاج قليل للبحث. نعم، قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس كثر فيه لغطه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك. الحديث، أحد حفظ الإسناد من أول مرة يستطيع ذكره؟ من يعيد الإسناد؟ ها، من يعيد الإسناد؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة. أحسنت الزبير، بقي لك رجل واحد، عن سهيل بن أبي صالح. عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. طيب، لو واحد يكتب الإسناد: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، عفوا، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فقال اللي هم أبو حاتم وأبو زرعة: هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا، وهذا أصح. هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا، وهذا أصح. مدار الحديث الآن من خلال الإسنادين على من؟ ذكرنا إسنادين، من مدار الحديث في الإسنادين؟ أي هذا تدريب على تخريج الحديث، يعني من يتدرب يركز في هذا المثال. من مدار الحديث في الإسنادين؟ سهيل، أحسنتم، نعم، سهيل بن أبي صالح. من رواه عن سهيل من خلال الإسنادين؟ من رواه عن سهيل وليس من شيخ سهيل، أحسنتم، موسى ووهيب، موسى بن عقبة ووهيب رويا هذا الحديث عن سهيل. اتفق أم اختلف؟ اتفق في الرواية أم اختلف؟ اختلف، لم يتفق. الأول موسى بن عقبة من رواية ابن جريج عنه، رواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. الثاني وهيب، رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا، يعني من كلام عون بن عبد الله. فذاك الأول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، والثاني موقوف على عون بن عبد الله. حين سئل أبو حاتم وأبو زرعة سئل عن الإسناد الأول اللي هو من طريق سهيل عن أبي أبي هريرة بن جريج عن مسلم بن عقبة عن سهيل عن أبي أبي هريرة قال هذا خطأ، رواه وهيب عن سهيل عن عون موقوفا وهذا أصح. استدل على خطأ الإسناد الأول بالإسناد الثاني لأن الإسناد الثاني عندهم أصح. طيب إلى الآن ما جئنا لقضية التدليس. قلت لأبي، يقول ابن أبي حاتم، الوهم ممن هو؟ الوهم ممن هو؟ قال يحتمل، يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى أن ابن جريج دلس هذا الحديث عن موسى بن عقبة ولم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء. القضية ليست قضية عنعنة، لأنها لو كانت قضية عنعنة ما كان في يحتمل كذا ويحتمل كذا وأخشى كذا. عنعنة يقول فيه ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن وانتهت القضية والحديث ضعيف، لكن يقول احتمال أن ابن الخطأ من ابن جريج، واحتمال أنه خطأ من سهيل، وأخشى أن يكون ابن جريج دلس هذا الحديث. هو لم يذكر السماع من جريج، ذكر العنعنة. طيب لماذا احتمال وأخشى وكذا؟ لأن الإسناد الثاني هو الذي كشف لنا الإشكال في الأول. الأول لو لم يأتي شيء يكشفه ربما يكون قد بقي مستورا يكشف علته وخطأه، ولكن حين جاء الإسناد الثاني الذي خالف الإسناد الأول وهو من إسناد من طريق ثقة اللي هو وهيب، رجعوا بالشك على الإسناد الأول وقالوا احتمال كذا واحتمال كذا. طيب لم تنتهي المسألة. سمعت أبي مرة أخرى يقول لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد إلا ما يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة. لا أعلم روى هذا الحديث أحد، يعني الوجه المرفوع، وإلا في الوجه الموقوف رواه وهيب. لا أعلم روى هذا الحديث أحد عن سهيل إلا ما يرويه ابن جريج عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر، يعني لم يقل سمعت، لم يقل حدثنا، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم ابن أبي يحيى إذ لم يروه أصحاب سهيل. لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة. ليس هذا فقط، نكمل. سأنقل لكم نقلا عن الدارقطني في العلل، لن أعيد الشرح النقل لأنه فيه صعوبة، لكن يكون فائدة فقط لمن لم يستطع أن يستوعبه جيدا، يكون فيه فائدة فقط لنعرف كيف طريقة الدارقطني في العلل، كيف يتعامل مع الأحاديث. آخر الكلام هو موضع الشاهد في التدليس، لكني سأذكره كاملا. سئل الدارقطني رحمه الله في العلل عن هذا الحديث فقال يرويه سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة واختلف عنه، فرواه موسى بن عقبة عن سهيل كذلك حدث به عنه ابن جريج، ولا نعلم رواه عن موسى غيره، وحدث بهذا الحديث أبو علي بن بسطام عن عبد الرحمن بن موسى السوسي عن حجاج عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، ووهم في ذكر عبد الله بن دينار وهما قبيحا، وإنما رواه حجاج عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، كذلك رواه الواقدي عن ابن جريج عن موسى بن عقبة، وأضاف إليه عن عاص بن عمر بن حفص وسليمان بلال بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وكذلك رواه هشام بن عمار عن إسماعيل بن عن إسماعيل مكتوب عن عياش وأظنه ابن عياش عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وخالفهم وهيب ابن خالد رواه عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عقبة قوله، وقال أحمد بن حنبل ركزوا هنا حدث به ابن جريج عن موسى بن عقبة وفيه وهم، والصحيح قول وهيب وقال وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة، وأخشى لاحظ أخذه من بعض الضعفاء عنه، والقول كما قال أحمد. انتهى. المراد أيها الكرام أنه مع وجود القرينة ومع وجود الخطأ ومع وجود الإسناد المخالف، لم يجزموا بأن العلة في الإسناد الأول هي عنعنة بن جريج، يعني خاصة أبو حاتم الرازي. أبو حاتم قال والله احتمال يكون الوهم من ابن جريج واحتمال يكون من سهيل، فليست القضية بمجرد العنعنة. ولكن لما وجدت القرينة القوية في الإسناد الآخر وعلم أن الإسناد الأول خطأ، الأكثر مال إلى أن ابن جريج دلس هذا الحديث. وأيضا لم يجزموا، وإنما قالوا أخشى أن يكون ابن جريج دلسه. المراد أيها الكرام أن العنعنة بحد ذاتها ليست علة، عنعنة المدلس بحد ذاتها ليست علة، لأنها لو كانت علة لما احتاج الحفاظ في كثير من الأمثلة إلى هذه التفصيلات، وإنما أنهوا القضية بعنعنة المدلس، وهذا لم يكن من صنيعهم، لم يكن من صنيعهم. كثيرا من الأحاديث إذا أرادوا أن يعلوها بالتدليس يكون هناك قرائن مثل هذه القرينة التي معنا، إسناد آخر يخالف الإسناد الأول، إسناد آخر يقول فيه حدثني من لا أتهم، إلى آخره من الأمثلة. طيب، من مجموع هذه الأدلة التي ذكرنا في هذا الدرس، ذكرنا عدد كبير من الأدلة التفصيلية ترجع إلى نوعين، نوع نظري ونوع تطبيقي. من هذه الأدلة نستفيد ونعلم أن القاعدة هذه ليست على إطلاقها، وهي أن عنعنة المدلس مردودة مطلقا، وإنما هي فيها تفصيل. وبهذا نكون قد انتهينا من أهم ما في باب التدليس، ولم يبقى علينا إلا القليل والحمد لله. يعني بقي علينا فصل واحد في النظم، وهذا الفصل ربما نأخذه في درس واحد وربما نأخذه في درسين، ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى التطبيق العملي، تطبيقات في التخريج تدرب على ذلك. وبعد ذلك إن شاء الله نحدد وقت للاختبار، اختبار في الدورة في حفظ النظم وفي الشرح. ومن ينجح الاختبار بدرجة عالية، بدرجة عالية، سيأتيه ترشيح بإذن الله، لأن يعني يكون عنده طلاب، إن كان من الإخوة الرجال يكون عنده طلاب من الرجال، إن كان من الأخوات يكون عنده طالبات من الأخوات، لمتابعة شرح النظم لهؤلاء. نعلن عن دورة كما الحال في شرح الأربعين النووية، وكما الحال في شرح العمدة مثل الأحكام بإذن الله. يدخل الطالب يحفظ، يستمع للشرح هذا الجديد، ويعتمد إن شاء الله بالتفريغات تكون جاهزة، ويدرس ويتابع من قبل المشرف أو المشرف. والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد. نعم، تفضل أخي الزبير، أرسله ما بس.